وحسنات ويخاف السيئات. فهذه ثمرة عظيمة لثمرة الإيمان باليوم الآخر. نعم. وإلا إذا كان ما في خلق لا يعتقد بالبعث ولا في خلق جديد ولا في شيء ولا يقوم الناس لرب العالمين فيفعل ما شاء وخلاص مآلنا إلى الزوال وانتهى فحاله انظروا القبر خلاص ما في شيء أيضا بالية وانتهت المسألة. نعوذ بالله. نعم. قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ويستعجلونك أي هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيتين. وقال سأل سائل بعذاب واقع وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي حاسبنا وعاقبنا كما قال مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. جزاكم الله خير. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. نعم. يعني ينبغي للدعاة إلى الله أن ينتبهوا لهذه المسألة لا يكون كلامهم دائما ترهيب ترهيب ترهيب ولا ترغيب ترغيب ترغيب وإنما يجمع بين الأمرين حتى يكون المؤمن بين الرجاء والخوف. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيكون في رغبة في الله وما عند الله من ثوابه وجناته وفي رهبة خوف من الله ومن ناره. فيجتمع الإنسان الأمران وهما يعني كجناحي الطائر يطير بهما. فإذا طغى أحدهما على الآخر اختل سير العبد إلى الله عز وجل. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. قال تعالى إنما أنت منذر أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. يقول الذين كفروا، يعني يجوز حكاية قول الكفار وأهل البدع والضلال للرد عليه، فالله سبحانه وتعالى يذكر كثيرا من أقوالهم ويجيب عنها ويرد عليها. وقوله ولكل قوم طبعا إنما أنت منذر، أنت تنذرهم بالوحي، ولينذركم به ومن بلغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا ولم يبعث متعنتا ولا معنتا. نعم. جزاكم الله خيرا. وقوله ولكل قوم هاد، قال ابن عباس في تفسيرها يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هاد كل قوم، وأنا هادي كل قوم. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعن مجاهد ولكل قوم هاد أي نبي، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، به قال قتادة عبد الرحمن بن زيد. وقال مالك ولكل قوم هاد من يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. هناك من رحمة الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فمن فضل الله عز وجل على الناس أن أرسل الرسل وأنزل الكتب كي يكون الناس على يعني تنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد حب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى. وما من أمة إلا وأرسل الله لها من يدعوها إلى الله عز وجل ليقيم عليها ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لذلك كانت رسالته عامة للخلق جميعا، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الهداية المقصودة هنا هي هداية دلالة وإرشاد، وليست هداية توفيق ورشاد، فإن التوفيق هداية التوفيق لا تكون إلا لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذلك لم يستطع أن يهدي عمه، لو استطاع لفعل، وقال سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء، لا تدخل هذا النار ولا تدخل هذا الجنة ولا يعني تتدخل في هذا، هذا بين الله وبين خلقه. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ إنما أنت منذر إن عليك إلا البلاغ، هذه مهمتك فقط. لذلك إذا فهمنا هذه المسألة، هذه في نكتة مهمة في الدعوة إلى الله. ما هي؟ أن تدعو إلى الله وتتخذ أسباب الدعوة الصحيحة بالكتاب والسنة، وما عليك اهتدى الناس أو لا. ما الذي يحدث لبعض الجماعات المعاصرة والفرق؟ أنه يريد هداية الناس بكل فيتخذ وسائل حتى غير شرعية فيجمع الناس، ينظر ما الذي يأتي بالناس فيفعله، لأجل إيش؟ أجل أن يدخل معهم. مثلا جماعة التبليغ إذا أراد أن يدخل الناس معه وتكلم مع الناس في التوحيد ينفرون، ينفر كثير من الناس في التوحيد، لا لا لا تكلم في التوحيد. ليش؟ حتى يدخلون. يدخلون إيش؟ أين يدخلون؟ إلى الضلال يدخلون. الإخوان كذلك يريدون أن يجمعوا الناس ويكتلوا العالم عليهم، فينظرون وسائل غير شرعية، الأناشيد، الرحلات، اللعب، التمثيل، الكذا، يتخذون وسائل غير شرعية لأجل تجميع الناس. شيخ الإسلام تيمية سئل عن رجل دعا قوما من قطاع الطرق، هذه عصابات المافيا التي يعني تقتل في الطريق وتنهب وتأخذ المال، فأراد رجل أن يدعوهم ويتكلم معهم فأبوا عليه، فماذا فعل؟ أتى بربابة، هذه الربابة للموسيقى، وأنشد لهم إنشاد في الزهد وكذا، فاجتمعوا عليه وتأثروا به وبكوا. قال فما حكم هذا العمل؟ انتفعوا بهذه الطريقة، جذبهم بهذه الطريقة. هذه الفتوى، قال هذا رجل جاهل، ليش يريد يدعو الناس بإيش؟ بالأناشيد الإسلامية والحركات هذه المعروفة، فكان هذا ليس من الدين، فاخترع طريقة ليدعو الناس وهي إيش؟ هذه الربابة والزهد، والناس تأثروا وبكوا. هذا ما يفيد بشيء، خليهم يبكوا للصبح، هذه طريقة غير شرعية. لذلك قال هذا جاهل، إنسان يعتقد أن الكتاب والسنة لا يكفي في هداية الناس إلا على هذه الطريقة المبتدعة التي ما أنزل الله بهم سلطان. فلذلك اعتقاد أنك سبب فقط للدعوة وليس عليك آمن الناس أو لم يؤمنوا، هذا ليس لك، هذا يجعلك تدعو ولا تبالي ولا تفكر، تدعو بما شرع الله إلى شرع الله وإلى توحيد الله وإلى منهج الله. اهتدى من اهتدى، إذا شاء الله له الهداية هدى، وإلا ليس عليك هداه. نعم، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ولم يعلمها لا لملك ولا لرسول ولا لأحد، هذا عند الله سبحانه وتعالى علمها، علمها عند ربي لا يجليها الوقت إلا هو هذه الساعة، وكذلك ما في الأرحام، وكذلك إنزال المطر وإلى آخره. نعم. كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة الآية، وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي رب أذكر أم أنثى؟ أنا عندي شيخ أنا يكتب عندي في باء عندك؟ لا لا لكنها صحب مكتوبة يكتب عندي يكتب أو يكتب لكنها مشكولة أنا عندي يكتب الصحيح بكتب رزقه. نعم هذه بالباء. نعم بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي رب ذكر أم أنثى؟ أي رب أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. نعم يعني هذا يدل على أن الملك لا يعرف إلا ما يعلمه الله به، مع أنه موكل بهذا، لكن أصلا في الأصل أنه لا يعلم إلا ما يخبره الله به ويكتب الملك. نعم جزاكم الله خيرا. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد، روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال ابن عباس وما تغيض الأرحام، هذا طبعا في رد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يقولون إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم عياذا بالله، فهذا كفر، هذا شيء خاص بالله عز وجل، كيف تغلو حتى تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ ومن هنا طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاد المسلمين لا يعلم الغيب، فأولى وأولى المشايخ والأولياء، لأنهم ينفذون بذلك إلى ما هو أعظم منه هو الشيخ، حتى بعضهم يقول أنت تعلم لماذا جئت، يذهب إلى قبر ويقول أنت تعلم لماذا أنا جئت عياذا بالله، يخاطب القبر بهذا. يقول بعضهم لا يحتاج أن أخبرك، وبعضهم مثلا في قبر يزعمون الإمام الشافعي في القاهرة تجد مشايخ وعمائم ويكتبون رسائل لفتاوى للشافعي، يرسلون القبر رسالة وينتظرون الشافعي يجيهم في الليل في المنام، شيطان رجيم يأتيهم ويخبرهم بالفتاوى يفتيهم الشيطان. جزاكم الله خيرا. وقال ابن عباس وما تغيض الأرحام يعني السقط، وما تزداد يقول ما ازدادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومنهن من تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل، ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال مجاهد وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري الضحاك، وقال مكحول الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكار لمكانه. فإذا لا، هذا كلام ما هو يعني إذا وقع للأرض استهل واستهلاله استنكار لمكانه، يعني هو يبكي لأنه خرج إلى الدنيا، هذا غير صحيح. جاء في الحديث أن استهلاله بسبب نقص الشيطان فيه، فما من مولود إلا نقص فيه الشيطان حين ولادته إلا عيسى بن مريم وأمه. جزاكم الله خيرا. قال ثم يصير نعم. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله، فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. ويقول مكحول يا ويلك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. ثم قرأ مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وقال قتادة وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل، حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلا معلوما. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليها أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب الحديث بتمامه. ثم هي أرسلت إليه وأقسمت عليه أن يأتيها فأتاها، وأمسك بصبيها ونفسه تقعقع تخرج روحه، دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رحمة. المهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذه الأمور والآجال وأي أرض يموت العبد، كل شيء كتبه الله وقدره من الغيبيات التي لا يعلمها إلا هو، لا يجوز أن نضيفها لأحد من الناس. جزاكم الله خيرا. وقوله عالم الغيب والشهادة أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعال أي علم كل شيء، على كل شيء، نعم أي أحسن الله عليكم، أي على كل شيء، أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها وكرها. نعم الكبير، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى الكبير، وهو أكبر شيء سبحانه وتعالى وأعظم شيء، فلا شيء أعظم منه ولا أكبر منه، ولا يتخيل أحد عظم الله عز وجل، ويتخيل أن الله سبحانه وتعالى كيف قدره، ما أحد يستطيع أن يتفكر ولا أن، لكنه شيء يعني ولا السماوات والأرض وكل هذا بالنسبة له سبحانه وتعالى لا شيء، كأنها حلقة في فلات. المتعال فهو أنت تقول سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم، فالله علوه علو ذات كما قلنا، علو قهر، علو منزل أو مكانة. ولذلك أنت وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، تستشعر بقلبك هذه المعاني، سبحان ربي الأعلى، هذا كله يرد على الأشاعرة والفرق الضالة التي لا تؤمن بعلو الله. وللشيخ والعلامة الذهبي رحمه الله كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، كتاب نفيس جدا، ذكر آيات العلو وذكر أحاديث العلو وذكر أثار الصحابة في العلو وذكر كلام الأئمة إلى عصره كلهم على اعتقاد العلو. فأي يعني ضلال بعد هذا، بعد نصوص الآيات والقرآن والأحاديث والأثار وكل الأمة والعلماء والأئمة الأربعة كلهم على أن الله يعني في العلو المطلق، لا وقد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نعتقد أنه في كل مكان كما يقوله بعضهم، أو أنه لا ليس له مكان، الكلام هذا كله مبتدع، وإنما يقول الله عز وجل في العلو ومحيط بكل شيء علما. ولذلك سيأتي في الآية التي بعدها سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا سواء عنده، السر عنده علانية، لا شيء يغيب عنه، ولو نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء فإنه يعلمها سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والنصوص لعلها تأتي كثيرة جدا في علم الله. إذا أنت اطلعت، إذا أنت أيقنت وأمنت بعلم الله سبحانه وتعالى وعلوه كل عقيدة، كل صفة من صفات الله لها ثمرة عظيمة في العمل، في عمل العبد وعبادة العبد. أنت إذا سجدت وقلت سبحان ربي الأعلى وأنت أسفل، يرفعك الله سبحانه وتعالى، تكون أقرب إليه سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد ربي هو ساجد. ما تدري كيف يكون الكيفية، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يرفعك وأنت لا تدري، تكون قريبا منه وأنت ساجد. المقصود من الكلام أنك عقيدة العلو هذه تستشعر بها علوه سبحانه وتعالى أنه فوق كل شيء، وتستشعر أيضا عظم الله وهو القاهر فوق عباده، تخاف منه، وكذلك علو القدر والمكان والمنزلة. نعم. تفضل. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، سألني البارحة أحد الأبناء هل يمكن أن أقبل ربي في الجنة، فهل يكون هذا الجواب صحيح أنه عالم كبير نراه يوم القيامة فقط؟ الشيخ يقبل ولا إيش يا؟ يعني يقبل، يقبل، يقبل من؟ يقبل الله عز وجل. يقبل يصافح، هذا كله الله أعلم به، شيء ما جاءت فيه النصوص لا نقول بها، الذي يأتي النص فيه لأنه سبحانه وتعالى مع أنه محبوب إلى خلقه وعباد الله يحبونه حبا جما، لكن مع ذلك له المهابة الكبرى، فهو عظيم جليل تجله النفوس ولا يعني تقدر من هيبته على كثير من الأشياء، فهو مع جلاله وكماله وجماله وأيضا مع ذلك مهاب جدا، شيء هيبته وعظمته في النفوس يعني بالطبيعة النفس لا تستطيع مثل هذا، والله أعلم. نعم. لا يحيطون به. نعم. لا يحيطون به. نعم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم بدونه من وال وما لهم وما لهم من دونه من وال. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم، ولا حرمنا الله هذه المجالس المباركة الطيبة مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.